لا تنسوش تشتركوا في قناة أحمد يونس على يوتيوب، أحمد يونس اسمها AHMAD يونس YOUNE SS، وفيها قصص رعب حصرية. كمان انضموا لينا لجروب الفيسبوك الخاص بينا، جروب عائلة أحمد يونس، في 50,000 وممكن يكون عدى 50,000 دلوقتي، وشاركونا في الدردشة بتاعتنا، بتكلم في كل حاجة، مزيكا وفن وطبخ ورعب وكل حاجة، وبتكتبوا كمان تجارب الرعب اللي بنقرأ منها في البرنامج، تجارب حقيقية. منى بتحكي وبتقول: أنا تجربتي بدأت بعد جوازي بأسبوع بالظبط. كنت بنظف الشقة وبعدين لقيت تحت السجادة حاجة زي التراب لونه أسود، زي رماد الفرن يعني، للي يعرفوا الأفران يعني. التراب ده لقيته تحت كل السجاجيد مع إن الفرش لسه جديد. نظفت الشقة كويس، وبعدها بكام يوم جه ليا دور برد شديد ورقدت في السرير. بالليل سمعت صوت حاجة بتتحرك وصوت حاجة عمالة تخربش في الأرض. بصيت ناحية مصدر الصوت وأنا مذعورة، شفت زي قطط سودة حوالين سريري وبتبص ناحيتي، وكانت عمالة تزوم وتختش في الأرض. فضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين القطط جريت معرفش راحت فين. أنا قلت ممكن دي هلوسة السخونية أو المرض، لأن زوجي كان نايم جنب مني وما حسش بأي حاجة هو كمان. بس الموضوع ما خلصش لحد كده. كنت في يوم بجهز العشاء وكنت حاطة أطباق في الحوض، ببص لقيت الأطباق اتقلبت كلها من الحوض، وكأن حد شالها من الحوض ورزعها في الأرض كسرها. تاني ليلة، الليلة اللي بعد كده، كنت واقفة في البلكونة ومتعودة أنشر الغسيل بالليل زي ناس كتير. ببص لقيت حد طالع من البلكونة اللي جنبي لابس أبيض وبيبص لي. كنت لمحة بطرف عيني فالتفت لي. المشكلة إن أنا لما بص بصراحة ناحيته الملامح مطموسة، مش شايفاها. اتخضيت وحاولت اقنع نفسي ان انا مش شايفة كويس او بتخيل، لان الشقة دي اعرف ان مفيش حد ساكن فيها. خلصت نشر الغسيل ودخلت نمت، وانا نايمة حسيت ان انا مش قادرة اخد نفسي، حاجة طبقة على نفسي. شوية وانا بين النوم والصحيان لقيت شخص بيقف قدام السرير عند دماغي بالظبط، وبقيت مخنوقة عايزة نادي على جوزي لكن صوتي ما بيخرجش. حاولت اقوم، حسيت ان انا متكتفة في السرير ومش قادرة اتحرك. الشخص ده أو الشيء ده هو نفس اللي شفته في البلكونة اللي ملوش ملامح، فاكرة كويس جدا. حكيت لجوزي بعدها وقال لي إن ده ممكن بسبب إن أنا طول الوقت قاعدة لوحدي. طلبت منه يجيب شيخ البيت وهو كان رافض في الأول، بس في الآخر وافق وقال لي هجيب واحد خلاص يوم الجمعة الجاية. تاني يوم نزل الشغل وأنا كالعادة فضلت أنظف البيت، ولقيت برضو نفس التراب اللي زي رماد الفرن تاني. نظفت الشقة وبعدين قعدت استريح شوية، وجي جوزي وكان واضح ان حصل حاجة في الشغل لانه داخل متضايق جدا. راح قعد في البلكونة وكان بيدخن وما كانش راضي يتكلم. حاولت اعرف منه ايه اللي حصل وما ردش. طيب الشيخ هتجيبه البيت يوم الجمعة زي ما قلت؟ لا مش جايب حد. لا ليه؟ مش احنا اتفقنا؟ بقولك مش جايب حد. قمت وسبته واتصلت على ماما وقلت احكي لها وشوف رأيها في الموضوع ايه. حتى اتفقت مع جوزي ان احنا هنجيب شيخ، ودلوقتي غير كلامه. كان رد ماما عليا غير كلامه دلوقتي ازاي؟ هو لحق يكلمك؟ يعني ايه يا ماما؟ يا بنتي جوزك قاعد مع ابوكي بره وبيتفقوا يروحوا لشيخ الجامع اللي جنبنا. ايه؟ خرجت اجري، بصيت عليه مكان ما هو قاعد ما لقيتوش. كان بعد الموقف ده خلاص انا لازم اسيب الشقه، ومن يومها ما عتبناش الشقة دي لأنها أصلا كانت متأجرة. عماد محمد بيحكي وبيقول: الموقف ده ما حصل ليش، لكن دي حكاية معروفة عندنا في البلد. ست بسيطة زي ست مصرية متجوزة وعندها أولاد، لكن جوزها اتوفى. كانت تروح المقابر كل يوم وتقعد شوية. في يوم راحت هناك في الوقت اللي بين العصر والمغرب، وكان معها ابنها الصغير عنده يدوب 8 سنين. وهي هناك واقفة قدام قبر جوزها كان في شجرة صغيرة، بس هي حست ان الشجرة زي ما تكون بتتهز، ولقيت ابنها مركز قوي على الشجرة وبيبص لها. فبصت لابنها وقالت له: في ايه؟ قالها: في واحد واقف ورا الشجرة وعمال يزق فيها. الست بصت عند الشجرة ما لقيتش حاجة. قالت له: واحد مين؟ لها: راجل واقف عمال يهز الشجرة، انت ازاي مش شايفاه؟

هتدخل على الجروب الخاص بينا على عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب اسمه عيلة أحمد يونس بالعربي. اتأكد ان الجروب بيقترب او عدى 50,000 خلاص، يعني ممكن يكون عدى على فكرة 50,000 واحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي، عشان في جروبز تانية بنفس الاسم للأسف غير حقيقية وانا غير مسؤول عنها تماما. يلا انضموا للجروب، وبفكركم كمان ان في قصص رعب حصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب، القناة اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS. كمان هتلاقي فيها قصص رعب حصرية زي قصة عودة القرين، وكمان قصة رعب جحيم الشك والشر، وكمان قصة رعب وادي عبقر شعراء الجن، ودي بتتكلم عن وادي عبقر المسكون وفكرة وقصة شعراء الجن. ملفات مرعبة سريعة. أول كلامنا هيكون عن زهرية باسانو. الزهرية دي اتعملت من الفضة الخالصة في القرن الخمستاشر، وبتعتبر من الفولكلور الإيطالي اللي بيحمل جزء كبير من الغموض والرعب. الفازة دي بيرجح إنها اتعملت كهدية لعروسة شابة في نابولي، وفي ليلة زفاف العروسة تم العثور عليها مرمية على الأرض بتلتقط أنفاسها الأخيرة وهي ماسكة الزهرية أو الفازة دي ومتشبثة بيها جدا، وقبل ما تموت كانت بتتوعد إنها تعود للانتقام من اللي كان السبب في موتها. لما ماتت البنت دي انتقلت هذه الفازة أو الزهرية للأقارب، وكل واحد من القرايب كانت بتوصل الزهرية دي كان بيموت في ظروف غامضة، والعيلة قررت تنهي اللعنة بإخفاء الزهرية دي للأبد. بيقال إن هم استعانوا بكاهن لدفنها في إحدى مناطق المقابر، واختفت وقتها، ولكن اختفائها ما كانش للأبد. إذا بها تظهر مرة تانية سنة 1988 وكان جواها ورق مكتوب فيه احذروا هذه الزهرية تجلب الموت. طبعا اللي لقى الزهرية دي تجاهل كل التحذيرات لأنها كانت بتعتبر تحفة أثرية وقديمة، اتباعت في مزاد بمبلغ ضخم يتجاوز الملايين. أول مشتري ليها كان صيدلي مات في ظروف غامضة بعد 3 شهور فقط من وقت ما اشتريها، وعيلته بعدها باعت الزهرية لطبيب جراح معروف ما كانش بيؤمن بموضوع اللعنات تماما، ولكنه بعد ما اشتريها بشهرين مات فجأة رغم ان عمره ما كانش يتعدى 37 سنة. طب بعد فترة اتباعت الزهرية مرة تانية لعالم اثار كان عايز يضمها لمجموعته الخاصة كتحفة فنية فيها ابداع كبير، ولكنه اصيب بعدوى غريبة ومجهولة ومات بعد 3 شهور من امتلاك الزهرية. عائلة عالم الآثار حاولت تبيع الزهرية مرة تانية، ولكن الموضوع كان شبه مستحيل لأنها اكتسبت سمعة سيئة جدا ومحدش كان بيرضى يشتريها، لكنهم فضلوا يحاولوا لحد ما نجحوا في بيعها واستردوا الملايين اللي دفعوها فيها مرة تانية. المرة دي اللعنة ظهرت بعد شهر واحد من شراء المالك الجديد، وفي الوقت ده كان الكل آمن بأنها ملعونة. الورثة حاولوا التخلص منها بإلقائها من الشباك، ولكنها كانت هتقع على رأس ضابط معدي في نفس الوقت وتقتله، ولرماها دفع غرامة عالية جدا، ودفعها بالفعل ولكنه رفض يستلم الزهرية حتى لو تعرض للسجن. الشرطة المحلية عرضتها على العديد من المتاحف ولكنهم رفضوا ياخدوها بسبب اللعنة، وبيقال ان هذه الزهرية اتدفنت في صندوق من الرصاص على عمق كبير تحت الارض على امل ان محدش يلاقيها وما تظهرش مرة تانية ومحدش يعرف ليها اي اثر. ولكن يا ترى هي دي النهاية ولا هتظهر تاني؟ لوحة الرجل المعذب. اللوحة دي بيقال ان في روح شريرة مستحوذة عليها شكلها مش مريح، اول ما تشوفها بتحس ان فيها حاجة غريبة، عبارة عن وش راجل مكان عينيه فاضي وبقه مفتوح في حالة دهشة او صدمة. محدش عارف مين الفنان اللي رسم اللوحة دي ولا بتعبر عن ايه. المجمع البريطاني للبحوث النفسية حاول يبحث ويحقق علشان يعرف اكتر عن تاريخها، ومعرفوش غير تفاصيل قليلة جدا، ومن ضمنها ان في شخص اسمه شون رابنسون ورث اللوحة دي من جدته، وكان حاسس ان فيها حاجة غلط، خصوصا ان جدته كانت دايما بتقوله ان رسام استخدم دمه في رسم اللوحة دي رغم انها ما تعرفش هو مين. كانت بتقوله ان انتحر بعد ما رسمها. جدته قالت له ان صاحبتها اهدتها اللوحة دي من مدة كبيرة، وانها اول ما شافتها حست ان قلبها مقبوض، وزاد شعورها بعدم الراحة لما عرفت قصة اللوحة اللي صديقتها حكتها لها، وهي ان الرسام اصيب بلوثة عقلية في اواخر حياته ومزج دمه بالالوان اللي رسم بيها اللوحة، وبعد ما انتهى من رسم اللوحة انتحر. الجدة حكت انها حاولت ترجع اللوحة لصاحبتها اكتر من مرة ولكنها رفضت تاخدها، وكأنها ما صدقت تتخلص منها. فكرت الجدة كتير في حرق اللوحة، وكانت على آخر لحظة بتخاف من اللي ممكن يحصل. فضلت ركن اللوحة في الصندرة، ولما ماتت الجدة ورث شون روبنسون اللوحة منها وحطها في مخزن البيت، ومن وقتها بدأ يسمع أصوات همس وبكاء أثناء الليل، ولكنه مهتمش بالموضوع وقال إن الأصوات دي ممكن تكون أصوات القطط وهي بتلعب في الجنينة. لما انتقل لبيت جديد بعدها علق اللوحة في إحدى غرف النوم المخصصة للضيوف، ومن وقت ما علقها بقى يسمع الأصوات أكتر، وأصوات تأتي من الأوضة زي مثلا صوت حاجة وقعت بقوة على الأرض، أو صوت حاجات بتتكسر، صوت حاجات بتزحف، أو صوت حاجات بتتجر على الأرض. باب الأوضة بيتقفل أوقات ببطء وأوقات بعنف رغم عدم وجود أي تيار هواء، وهكذا. الكلب بتاعهم كان بيخاف من اللوحة دي جدا، وكان بينبح ويزمجر بشكل هستيري لو شاف اللوحة، وكأنه شايف حاجة بتهاجمه ومرعوب منها، وبيحاول يدفع عن نفسه الشر. ووصل لمرحلة انه ما بقاش يطلع الدور العلوي من البيت علشان خايف من اللوحة. شون روبنسون وزوجته كانوا بيسمعوا دايما أصوات همس وأنين وصوت عياط طول الليل وهم نايمين، وما كانوش عارفين الأصوات دي جاية منين. فجأة الجو بيكون بارد جدا في أماكن معينة من البيت، وفجأة بتيجي أو بيظهر هواء أو بيحسوا بهواء سخن ملوش مصدر. والموضوع تطور، وبدأت زوجة شون روبنسون تعاني من الكوابيس. كانت بتشوف مخلوقات وصفتها بأنها كائنات مظلمة مرعبة جدا، لدرجة أنها كانت بتعيط أثناء النوم، وكانت بتحس كأن في حد ضخم قاعد فوق صدرها وشالل حركتها، وبتصحى مش عارفة تتنفس. بدأت تحس أن في حد بيراقبها في البيت طول اليوم وبيمشي وراها هي وجوزها، وساعات كتير بتحس أن في حد قاعد جنبها على السرير رغم أنها نايمة لوحدها. في يوم صحيت من النوم فجأة وشافت قدامها كائن غريب، وكأنه ظل أسود ملوش أي ملامح ووشه ممسوح تماما. المفاجأة إن الزوج شون كان بيحلم بنفس الأحلام وبيشوف الكائنات دي باستمرار، وبيحس إن في حد بيراقبه وبيقعد جنبه وبيمشي وراه، لدرجة إنه بيحس بأنفاسه في أوقات، لكنه ما كانش بيقول كده لزوجته علشان ما يخوفهاش. بيقول انه كان كل يوم بيصحى يلاقي كائنات من احجام مختلفه، كلهم لونهم اسود ممسوحين ما لهمش اي ملامح مطموسه. لما عرف اللي بتمر بيه زوجته كان لازم يشوف حل. في البدايه ما كانش رابط بين كل اللي بيحصل وبين اللوحه، لحد ما زوجته قالت له الاحداث الغريبه دي ما بداتش تحصل غير لما اللوحه دي جت. حاول يعرف اكتر عن تاريخها ونشر صورتها على الانترنت على امل ان حد يدله على اسم الفنان اللي رسمها، او لو حد يعرف اي حاجه عن تاريخها. ونشر كمان مقطع فيديو على يوتيوب جمع فيه كل الاصوات اللي كانوا بيسمعوها والحاجات الغريبه اللي كانت بتحصل في الاوضه من فتح وقفل الابواب وغيرها اللي رصدتها كاميرات البيت. والفيديو ده لسه موجود على الانترنت وتقدروا تشوفوه بعنوان Haunted Painting. وناس كتير نصحوه انه يتخلص من اللوحة بحرقها او دفنها، ورجحوا انها تكون احدى بوابات العالم الاخر. وفي النهاية باع روبنسون اللوحة لشخص مهتم بعالم الماورائيات، وهي لسه عنده لحد دلوقتي. اللوحة دي نالت شهرة عالمية، وكتبت عنها الجرايد وتعمل عنها حلقة كاملة عرضت على قناة ديسكافري، ولحد دلوقتي محدش عارف مين رسمها وايه السر اللي وراها. اتكلمنا قبل كده عن ملفات وتجارب السفر عبر الزمن، ولكن القصة دي مختلفة تماما. الموضوع بدأ بتجربة عسكرية أمريكية اتعملت يوم 28 أكتوبر سنة 1943 خلال الحرب العالمية الثانية في أحواض بناء السفن في فيلادلفيا، لما أمريكا طورت تقنية جديدة لإخفاء سفينة حربية كاملة باستخدام حقول مغناطيسية، وتعرف الموضوع ده وقتها باسم تجربة فيلادلفيا. لما التجربة دي طبقت نجحت فعلا في إخفاء سفينة حربية ضخمة، وظهرت السفينة بعدها بلحظة واحدة حرفيا في فيرجينيا اللي بتبعد عن حوض بناء السفينة في فيلادلفيا بحوالي 100 كيلو. بعض البحارة اللي كانوا في السفينة اختفوا تماما مع ظهورها، والبعض الآخر قيل ان هم انصهروا وكأنهم تعرضوا لحرارة شديدة خلت أجسادهم تسيح، وتم إعلان فشل التجربة والموضوع اتنسى. بعد سنين طويلة ظهر رجل عمره 57 سنة كان بيعالج من فقدان الذاكرة لمدة سنين طويلة، وأعلن أنه كان بيشتغل في مشروع أمريكي سري للسفر عبر الزمن، وأن تجربة فيلادلفيا فتحت حقل مغناطيسي للسفر عبر الزمن، وأنه تم تكليفه سنة 1983 هو أخوه بالسفر لأداء مهمة في الماضي من خلال الحقل المغناطيسي لتدمير معدات حربية تسببت في دمار كامل. الراجل ده قال ان هو اخوه اتنقلوا بالغلط لسنة 1137 وبعدها اتنقلوا لسنة 2749 وفضل سنتين كاملين في المستقبل، وقال ان في سنة 2749 البشرية تقلصت وبقى عدد سكان العالم 300 مليون، وان في مدن كبيرة وكتيرة تحولت لمدن عائمة بتنتقل بين البحار والمحيطات وكأنها مراكب ملهاش مكان ثابت على الخريطة، وان الارض شكلها اتغير بسبب غرق العديد من الدول والمدن، وقال ان الدول كلها لغت الجيوش وما بقاش في اي حروب في العالم، وان الحكومات اتلغت وتم اسناد الحكم لنظام الكتروني معقد جدا وفائق الذكاء اطلق في القرن 26، وقال كمان ان الفلوس اتلغت وكل العملات بجميع اشكالها ملهاش وجود، وان كل شخص بيصرف ببطاقته اللي بيحتاجه لان الموارد اكبر واكتر بكتير من الاحتياجات ومن عدد البشر. واختتم كلامه بانه اكد انه تعرض لمسح ذاكرته بعد رجوعه لزمنه، وده اللي ادى لدخوله في رحلة علاج طويلة من فقدان الذاكرة استمرت سنوات. الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية نفت الكلام ده، ولكن كلام الراجل ده اتعلن في مؤتمر صحفي أثار العديد من الشكوك، وأكد لقطاع كبير من الناس أن السفر عبر الزمن موجود ومش مستحيل وتجربته تمت بأكثر من شكل. نروح لوقعة تانية في ملفاتنا السرية في الهالوين، وقعة تانية لموضوع السفر عبر الزمن، ودي كانت في أوكرانيا يوم 23 أبريل سنة 2006. ظهر شخص لابس قميص فوقيه بلوفر وبنطلون واقف في نص أحد أشهر ميادين العاصمة الأوكرانية وبيبص لكل حاجة باستغراب وذهول وعمال يسأل أنا فين. لما الناس اتجمعت حواليه افتكروا أنه تحت تأثير مخدرات أو عنده خلل عقلي لأنه كان بيتكلم كلام غريب، وتم استدعاء الشرطة اللي طلبت منه إثبات شخصية. طلع لهم بطاقة شخصية غريبة صادرة عن الاتحاد السوفيتي اللي اتفك، فالشرطة قررت انهم ياخدوه على الاسم، واثناء التحقيق معاه قال اسمه سيرجي وكان في يوم اجازته في 23 ابريل سنة 1960 يعني قبل الوقعة دي ب 46 سنة، وحاسس بالزهق فخرج يتمشى شوية وياخد كام صورة بالكاميرا الجديدة بتاعته اللي صديقته اهدتها له. اتفاجئ بجسم غريب طاير في السماء فقرر يصوره، وبمجرد التقاطه للصورة الدنيا ظلمت وفجأة لقى نفسه في وسط الميدان اللي الشرطة لقيته فيه بفرق زمني 46 سنة. سألوه عن الكاميرا ولقوها بالفعل معاه، طلعوا منها النيجاتيف بتاع الصور ولقوه قديم جدا لدرجة ان مفيش طريقة متاحة ان هم يشوفوه بيه في وقتهم الحالي. استعانوا بالمخابرات اللي قدرت بعد يومين كاملين تستخرج الصور من النيجاتيف، وكانت عبارة عن صور للشخص ده اللي بيدعى سيرجي اللي لقوه في الميدان بنفس الملابس اللي هو لابسها، وصورة لشابة في العشرينات من العمر، وصورة لجسم طائر بالفعل في السماء ظاهر بوضوح شديد جدا. وفي خلال اليومين دول كانت الشرطة أخضعت سيرجي لتحليل مخدرات والنتيجة سلبية، وعرضوه على طبيب نفسي أكد صحة وسلامة عقله، ووصلوه بجهاز كشف الكذب وأكد إنه سليم ومش بيكذب ولا بيتعاطى أي شيء. موضوع كبر ووصل للأمن القومي، ومندوب من الأمن القومي والمخابرات ومعهم مندوب من الشرطة قرروا احتجاز سيرجي في غرفة مغلقة ملهاش غير باب واحد وعليه حراسة مشددة. تاني يوم وقت استكمال التحقيق اتفاجئ الجميع ان سيرجي اختفى، اتبخر ملوش أثر. كاميرات المراقبة من كل الزوايا لما اتفرغت سجلت انه دخل الغرفة اللي كان محبوس فيها وما خرجش منها. الأغرب إنهم لما دوروا في السجلات لقوا إن كان في واحد بنفس الاسم والمواصفات عايش في الستينات واختفى فجأة وما نجحوش في العثور عليه، ونجحوا في الوصول لحبيبته اللي بقت سيدة عجوز وأكدت لهم إنه اختفى في نفس التاريخ اللي قال عليه سيرجي 23 أبريل سنة 1960. في ملفاتنا السريعة ملفات الهالوين، واحدة من أشهر الحوادث الغريبة والغامضة اللي بتعتبر خارقة للطبيعة أو زي ما بيقولوا ليها بعد ميتافيزيقي، قصة جون بيل. سنة 1804 حقق جون بيل حلمه اللي كان بيسعاله بقاله سنين، وإنه يشتري قطعة أرض ويعملها مزرعة ويعيش فيها مع عائلته. اشترى قطعة أرض كبيرة في ريف إحدى الولايات الأمريكية وعاش هناك مع عائلته حياة هادئة وسعيدة لسنين طويلة، لكن بدأت أحداث غريبة تحصل لما اشترى جون بيل قطعة أرض تانية جنب المزرعة من سيدة عجوز علشان يضمها للمزرعة بتاعته. الست دي بعد ما بعت له الارض حست بشكل ما انها اتنصب عليها في فلوس الارض وانها بعتها باقل من سعرها، رغم ان جون كان معروف عنه انه راجل امين وكويس جدا واشترى منها الارض بالسعر اللي هي طلبته. فضلت تتوعده وتهدده وكانت بتسب هو وعيلته كل يوم وتقسم انها مش هترحمهم ولا تسيبهم في حالهم. عدت الايام وفي يوم اتفاجئ جون بيل بحيوان غريب لونه اسود في المزرعه في حجم الكلب، لكن وشه كان اقرب لشكل الارنب. مسخ عمره ما حد شاف زيه قبل كده. اطلق عليه النار ورجع لبيته وقعد مع عيلته علشان يتناولوا العشاء. سمعوا خبطات غريبة على الجدران. في الأول افتكروا ان في حد عايز يسرق المخزن الصغير بتاعهم اللي جنب البيت اللي بيخزنوا فيه حصاد المزرعة. جهزوا الأسلحة وخرجوا، ما لقوش حد. فضل الخبط مستمر طول الليل وعلى مدار أيام كبيرة، والموضوع تطور لأكتر من كده. بدأوا يسمعوا صوت خطوات كأن في حد جوه البيت معاهم، وصوت همهمات كأن في حد بيدندن أغنية في سره، وصوت همس غير مفهوم ولا عارفين يحددوا مصدره. وطبعا كل ده وأصوات الخبط على جدران البيت مستمرة. فضلت أسرة جون بيل متعايشة مع الوضع رغم غرابته وغموضه، وبدأوا الأطفال يقولوا إن هما بيحسوا بحد بيدخل عليهم الأوض ويسحب من عليهم الغطا ويرمي المخدات في الأرض. بنت جون بيل كانت أكتر واحدة تعرضت للأذى، لدرجة إنها حست بإيد بتشدها من شعرها ووقعتها من على السرير وضربتها. اتفق جون بيل مع أسرته إن هما ما يحكوش اللي بيحصل في البيت لأي حد من الأقارب علشان خايف الناس ما تصدقهمش أو يكونوا مثار سخرية. جون بعد فترة فاض بيل كيل وحكى لواحد من أصدقائه اسمه جيمس جوهانسون كل اللي حصل في البيت على أمل أنه يلاقي المساعدة. في البداية جيمس افتكر أن جون بيهزر أو بيسخر أو بيعمل مقلب، لكن لما حس أن الموضوع جد قرر أنه يروح يبات ليلة في بيت جون علشان يشوف اللي بيحصل بنفسه. وبالفعل راح جيمس بات في بيت جون وقضى الليلة. بعدها قال أنها كانت ليلة من أسوأ الليالي اللي مرت عليها في حياتي. سمع الخبطات المستمرة وقدر يميز صوت ست بتغني بصوت منخفض، وسمع همهمات وأصوات خطوات، وحس بإيد بردة بتسحب من عليه الغطاء. كان بيحاول يتجاهل اللي بيحصل وينام، ولكنه اتفزع على صوت كأنه بيهمس في ودنه وبيرد نفس الهمهمات اللي كان سمعها من بعيد. فضل صاحي بعدها طول الليل ومشي من البيت أول ما الصبح طلع فورا. بعد الواقعة دي الأصوات اللي في البيت بقت أوضح وأقوى، وبقى في صوت مميز جدا لست بتهدد وتتوعد جون بالموت واللعنات. وفي إحدى نوبات الغضب قالت إن اسمها ساحرة بيل. بدأت القصة تنتشر بين الأهالي وناس كتير راحوا اتأكدوا بنفسهم وسمعوا السيدة اللي بتتكلم، وكانوا بيوجهوا لها كلام وترد عليهم. سنة 1819 جون بيل كان بيعاني من بعض الألام في الحنجرة وصعوبة في التنفس خلته طريح الفراش مدة طويلة. وطبعا طول المدة دي كان صوت السيدة أو الساحرة دي ما بيتوقفش عن اللعنات والتهديدات بالموت. وفي أحد الأيام سنة 1820 مات، ولقوا جنبه إزازة شكلها غريب فيها سائل أسود كريه الرائحة، ولقوا أثر السائل ده على شفايف جون. الابن الأكبر لجون حاول يعرف إيه المادة دي، فحط منها للقطة اللي أول ما شربت منها للأسف ماتت. عرفوا أن السائل الأسود ده كان هو السبب في موت جون بيل. سمعوا صوت صرخة مجنونة مليئة بالفرحة والتشافي بتقول قتلته، سقيته السم وقتلته، لقد نلت من جون بيل العجوز أخيرا. سمعوا كمان أصوات ضحكات هستيرية. العيلة فورا قررت تتخلص من السائل الأسود ورموه في نار الدفاية. اشتعلت بقوة بعدها لدرجة أنهم خافوا أن البيت يتحرق. الغريب أن الصوت ده اتنقل مع جون بيل للمقبرة. كل المعزين اللي راحوا يدفنوا جون بيل سمعوا صوت هذه السيدة الضاحكة وسمعوا صوت الغناء، واختفت بعدها الأصوات الغريبة، وكل اللي كان بيحصل في البيت لفترة طويلة اختفى. ناس كتير بتقسم ان هم شافوا بعينهم شبح لسيدة بتتجول في مزرعة جون بيل وقدام بيته. جون بيل هو شخصية حقيقية ومزرعته لسه موجودة على فكرة لحد النهاردة، وبيزورها العديد من الناس علشان يشوفوا البيت اللي كان بيحصل كل هذه الأحداث الغريبة فيه. على فكرة القصة دي تم اقتباسها في أفلام رعب أمريكية بنيت على أحداث هذه التفاصيل والقصة بالكامل، زي فيلمين مثلا، زي فيلم An American Hunting وفيلم Bill Witch Hunting. هنختم الملفات المرعبة السريعة والغريبة والخارقة بواحدة من أغرب المقابر وأكثرها شعبية في العالم، مقبرة جبل الكريمل في شيكاغو. سر غرابة هذه المقبرة أن في سيدة أمريكية من أصول إيطالية عمرها 29 سنة اسمها جوليا بوكولا، ماتت وهي بتولد ودفنت في هذه المقابر. اسمها فضل زي ما هو، لا تحلل لا تعفن ولا حصل في أي حاجة زي ما بيحصل مع كل البشر، مع هذا طبعا الأنبياء والصالحين. جوليا اتدفنت وهي لابسة فستان الزفاف بناء على رغبة والدتها، ومات الابن اللي كان بيتولد ودفن معها. بعد وفاتها والدتها بدأت تعاني من أحلام غريبة، بنتها كانت بتجيلها في الحلم تقول لها انها ما ماتتش وانها لسه عايشه وانها لازم تيجي تساعدها وتنقذها. وفضلت الاحلام مستمره لمده 5 سنين كاملين لحد ما اخيرا قرروا انهم يطلعوا تصريح لحفر قبر جوليا. تم استخراج التصريح، وبعد نبش القبر لقوا جسم جوليا سليم تماما زي ما هو، وكانها نايمه نومه عاديه جدا. الجلد كان لين بنفس ملمسه لما كانت عايشة، الخدود كان فيهم نفس الحمرة، حمرة البشر الأحياء، رغم أن جسم الطفل كان مدفون معها وتحلل بشكل عادي ومش متبقي منه غير رفات. الوالدة من كتر ما هي ما كانتش مصدقة اللي شايفاه أصرت على التقاط صورة وهي في القبر بشكلها اللي هتشوفه دلوقتي. الصورة موجودة كمان على قبر جوليا حتى الآن. الموضوع ده انتشر جدا خصوصا بين أفراد الجالية الإيطالية في أمريكا، وتقارير كتير وشهادات موثقة رسمية من شهود عيان أكدت وجود شبح على شكل سيدة لابسة فستان أبيض بيظهر في منطقة المقابر وتحديدا عند قبر جوليا. قبر جوليا على فكرة موجود على مدخل المقابر، والعربيات اللي بتمر بتشوفه، عشان كده سائقين كتير بلغوا ان هم شافوا طيف ابيض واضح جدا قدامهم وهم معديين بالعربيات من قدام المقابر. واحده من الشهادات الموثقه في سجلات الشرطه قيل فيها ان كان في طفل تايه من اسرته في منطقه قريبه من المقابر، فضلت الاسره تلف وتدور عليه في كل مكان بدون اي فايده، وفي النهايه دوروا نحو المقابر وتفاجئوا بسيده لابسه فستان ابيض ماسكه ايد الطفل وبتقرب منهم، والولد ساب ايدها وجري عليهم. بعدها على طول اختفت وتبخرت. بعض التفسيرات قالت ان الجثة ممكن ما تكونش اتحللت بسبب طبيعة التربة، ولكن لماذا كل من دفنوا تحللوا حتى ابنها؟ وبعض التفسيرات الاخرى قالت ان جثة جوليا لم تتحلل بسبب ظاهرة بيولوجية اسمها الشمع الجثة، ودي عبارة عن مادة بتتكون اثناء تحلل دهون الجسم، وده بيحصل في الاجواء الرطبة، ولكن برضو ما فيش ما يثبت هذا التفسير. البعض اتعامل ان جوليا من الخالدات وأن يجب تقديس هذه الشخصية وأن تصبح قديسة. انتهت ملفاتنا السريعة الخاصة بالهالوين. ما تنسوش تشتركوا في قناة أحمد يونس على يوتيوب، أحمد يونس اسمها AHMAD يونس YOUNESS، وفيها قصص رعب حصرية. كمان انضموا لينا لجروب الفيسبوك الخاص بينا، جروب عائلة أحمد يونس، في 50,000 وممكن يكون عدى 50,000 دلوقتي، وشاركونا في الدردشة بتاعتنا، بتكلم في كل حاجة، مزيكا وفن وطبخ ورعب وكل حاجة، وبتكتبوا كمان تجارب الرعب اللي بنقرأ منها في البرنامج. شكرا لكل اللي تابعونا النهاردة في حلقة كلام معلمين في الهالوين اللي كان فيها تنوع وفيها حاجات كثيرة جدا. يا رب تكون الحلقة رعبتكم وخوفتكم وأسعدتكم وبسطتكم. ما تنسوش كل الحلقة هتكون موجودة على قناة رعب كلام معلمين راديو 90، وكمان أجزاء منها هتكون موجودة، وكمان هتكون موجودة على قناة رعب، وكمان هتكون موجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب. بفكركم تشتركوا في الجروب الخاص بينا على فيسبوك، جروب عيلة أحمد يونس، يا رب تشتركوا فيه وتنورونا ونكبر أكتر ونكتر أكتر ونبقى أكبر عيلة موجودة على فيسبوك. شكرا وتصبحوا على ألف خير وكل هالوين وإنتم سعداء. كان معكم أحمد يونس، سلام عليكم. ملفات مرعبة سريعة.